من نهاية الأرض الجزء السابع عشر صفحة 248 ذكر غزوة خيبر وفتحها وما يتصل بذلك. قال محمد بن سعد: فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادي الأولى سنة 7 من مهاجره. وقال محمد بن إسحاق وأبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي في المحرم من السنة، وخيبر على 8 برد من المدينة. قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيئ لغزاة خيبر، وأجلب من حوله يريدون الغزاة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد. وشق ذلك على من بقي بالمدينة من اليهود، فخرج واستغلق على المدينة سباع ابن أرفطة الغفاري، قال له ابن سعد والبيهقي. وقال ابن إسحاق: استخلف نميلة ابن عبد الله الليثي، وأخرج معه من أزواجه أم سلمة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال في مسيره لعامر ابن الأكوع، وهو عم سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، واسم الأكوع سنان: أنزلت يا ابن الأكوع، فخذ لنا من هناك. فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن إذا قوم بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزلنا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك ربك. ومن رواية البيهقي: غفر لك ربك. قال: وما قص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قط إلا استجد. قال ابن إسحاق: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجبت والله يا رسول الله، لو متعنا بعامر فقتل يوم خيبر شهيدا، رجع سيف عليه وهو يقاتل، فكلمه كلاما شديدا فمات. قال: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سلك على عصر، فبني له فيه مسجدا، ثم على الصهباء، ثم أقبل بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لها مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع غطفان بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا، ثم هربوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا صاروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا، وظنوا أن القوم قد خلفوا إليهم، فرجعوا على عقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. قال: لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر، قال لأصحابه: قفوا. فوقفوا، ثم قال: اللهم رب السماوات وما أظلن، ورب الأرضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما أضرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. قال: ولما نزل بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة، ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس، وأصبحوا أفئدتهم تخفق، وفتحوا حصونهم وغدوا إلى أعمالهم، معهم المساحي والكرزان وهي الفؤوس والمكاتل وهي الزنابيل. فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد الخميس، يعنون الجيش، فولوا هاربين إلى حصونهم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وفرق فيهم الرايات، ولم تكن الرايات إلا يوم خيبر، إنما كانت الأولوية، فكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء من برد لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تدعى العقاب، ولواءه أبيض، ودفعه إلى علي بن أبي طالب، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد بن عبادة، وكان شعارهم: يا منصور أمت. وكانت حصون خيبر حصونا ذوات عدد، منها النطاق وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن ناعم، وحصن قلعة الزبير، هذه حصون النطاق، والشق وبه حصون، منها حصن أبي، وحصن النظار، وحصن الكتيبة، منها القموس والوطيح والسلالم، وسنذكر إن شاء الله فتحها حصنا حصنا. قال: وخرج مرحب اليهود من حصنهم قد جمع سلاحه وهو يقول: قد علم كلمة خيبر أني مرحم. شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، وإذا الليوس أقبلت تحرم. إن حماية للحما لا يقرب. ثم يقول: هل من مبارك؟ فأجاب كعب بن مالك ويقول: قد علمت خيبر أني كعب مفرج الغمى جريء صلب، إذا شبت الحرب تليها الحرب مع حسام، فعلى عقيق غض عض نطاقكم حتى يذال الصعب، نعطي الجذاء أو يفي أنه بكف ماضي ليس فيه عد. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس. قال: فقم إلي، اللهم أعنه عليه. فخرج إليه حتى دنا منه، فحمل مرحب عليه فضربه، فاتقاه بالدرقة فأمسكت سيفه وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وقد روي أن الذي قتل مرحبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونهض من نهض معه من الناس، فقال فلقوا أهل خيبر، فانكشف عمر وأصحابه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبه أصحابه ويجنبهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهض فقاتل قتالا شديدا، ثم رجع فأخذها عمر رضي الله عنه فقاتل قتالا شديدا أشد من القتال الأول، ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة. وفي رواية قال: يفتح الله على يديه. فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله اشتكي عينيه. فقال فارسل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سلمى بن الأقوع فدعاه، فجاء على بعير له حتى أناخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمل قد عصب عينيه بشقة برد قطري. قال سلمى: فجئت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قال: رمت. فقال: ادن مني. فدنا منه فتفل في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع وما وجعهما حتى مضى لسبيله، ثم أعطاه الراية وقال: امضي حتى يفتح الله عليك. قال: يا رسول الله أقاتله حتى يكون مثلنا. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل مساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروى هذا الحديث أو نحو أهل الصحة. ومن رواية ابن إسحاق بن سلمة ابن الأقوع قال: فنهض عليه بالراية وعليه حلة أرجوان حمراء وقد أخرج خملها، فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر معصفر وحجر قد ثقبه مثل وحجر قد ثقبه مثل البيض على رأسه، وهو يلتجئ ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الحرب أقبلت تلهم، كان حماية كالحمى لا يقرب. فبرز له علي بن أبي طالب فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كالليل غابات شديدة قصورة، أكليتكم بالسيف كيل الصندرة. فاختلف ضربتين فبدره علي رضي الله عنه فضربه ففقد الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف الأضراس. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يزدجر ويقول: قد علمت خيبر أني ياسر، شاك السلاح بدر المغاور، إذ الليوس أقبلت تبادر، إن حماية فيه موت حاضر. وهو يقول: هل من مبارد؟ فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو يقول: قد علمت خيبر أني ذبار قرم لقوم غير نقص فرار، أين حماة المجد؟ أين الأخيار؟ ياسر لا يغررك جمع الكفار، فجمعهم مثل السراب الخطار. فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابناي يا رسول الله؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. ثم التقي فقتله الزبير. ومن رواية أخرى عن سلمة قال: فخرج علي رضي الله عنه يهرول هرولة وأنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم حجارة تحت الحصن. فاطلع إليه اليهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي ابن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل الله على موسى. وقال ابن إسحاق أيضا من رواية ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطرحر ترسه من يديه، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به نفس عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلما رأيتني في نفر من سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. قال محمد بن إسحاق وأبو بكر البيهقي وغيرهما: إن بني سهم أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله جاهدنا جهدنا وما بأيدينا من شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأنا ليس بيدي شيء يعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها غناء وأكثرها طعاما وودكا، فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر منه طعاما وودكا. فقال البيهقي: وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن ناعم، فانتقل من كان من يهود بحصن مصعب بن معاذ وحصن ناعم إلى قلعة الزبير، ويقال حصن ناعم أول ما افتتح من حصونهم. وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه روحة منه فمات. قال: وحصن الزبير حصن منيع في رأس كل قلة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به ثلاثة أيام. فجاءه رجل من اليهود يقال له غزال، فقال: يا أبا القاسم، تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل المطاع وتهرب إلى أهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك. فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله. فقال اليهودي: إنك لو أقمت شهرا ما باله، لهم دبول تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإذا قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دبولهم فقطعها، فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا فقاتلوا أشد قتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من يهود في ذلك اليوم عشرة. وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان آخر حصون النطاء، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطاء تحول إلى أهل الشق وبيع حصون، فكان أول حصن بدأ به صلى الله عليه وسلم حصن أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان، فقاتل عليها أهل الحصن قتالا شديدا، وخرج رجل من اليهود يقال له عزول غزول فدعا إلى البراز، فبرز له الحباب ابن المنذر فاختلف ضربات، ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نص الذراع فسقط السيف من يده وهرب إلى الحصن، فتبعه الحباب فقطع عرقوبيه فوقع فدفف عليه، فخرج آخر فصاح: من يبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحش فقتل الجحشي وقام مكانه يدعو إلى البراز، فبرز له أبو دجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته، فبرزه أبو دجانة فضربه فقطع رجليه، ثم زفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه، فنفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأيموا عن البراز، فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه، يقدمهم أبو دجان الأنصاري فوجدوا فيه أساسا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من المقاتلة، وتقحموا الجدر كأنهم الظبي إلى حصن النظار فغلقوه وامتنعوا فيه، وزعف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقاتلهم، فكان أشد أهل الشق رميا بالنبل والحجارة حتى أصاب النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به، فأخذ النبل فجمعهم، ثم أخذ كفا من حصباء فحصب به حصنهم فرجم الحصن بهم، ثم ساق في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذ أهله أخذا، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة فافتتح القموس حصن أبي الحقيق، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بصفية بنت حيي ابن أخطب. قالوا: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز اده إلى حصنين الوطيع والسلالم والسلالم، وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحا، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم ونحقن دماءهم. قال البيهقي حصرهم 14 يوما لا وهم لا يطلعون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنضمين عليهم، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فنزل كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وتلك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويغلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من أرض ومن مال وأرض، وعلى الصفراء البيضاء والكراء والحلقة وعلى البز إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصالحوا على ذلك. وكان عند كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق كنز بني النضير، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فجعد أن يكون يعلم مكانه، وقال نفذ في النفقة والحروب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من ذلك. ثم جاء رجل من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رأيت كنانا يطيف بهذه الخربة كل غدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانا أرأيت إن وجدنا عندك أقتلك؟ قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام به فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بذنب في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة، ويقال كان ذلك بعد فتح حصن القموس وقبل فتح الوطيع والسلالم. قال محمد بن إسحاق ولما نزل أهل خيبر على الصلح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النص، على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. قال ولما سمع أهل الفد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح حصون خيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلو له الأموال، ففعل وكان ممن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة ابن مسعود أخو بني حارثة، ثم سألوا أن يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص كما عامل أهل خيبر، فأجابهم إلى ذلك على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فكانت خيبر هيئا بين المسلمين وكانت فد خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قدم عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة ومن كان بقي بها من المسلمين، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمة، وقال ما أدري بأيهما أنا أصر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.